يعني ربنا سبحانه وتعالى هياخد كل الحقوق من المظلومين حتى من غير البشر حتى الحيوانات. لو في معزة عزك الله ضربت معزة تانية علشان اللي ضربت كان عندها قرون قرناء والتانية كانت جلحاء ما عندهاش قرون، ربنا سبحانه وتعالى يطلع للشال الجلحاء دي يوم القيامة قرون ويأمرها انها تضرب التانية عشان تبقى خدت حقها العدل يوم القيامة. فاللي مش هيأدي الحقوق اللي عليه النهاردة ربنا هيستوفيها منه يوم القيامة.